حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأذره. إذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل ومعروف أنه يعني يتحمل لأنه خفيف الجسم كما وصفوه رضي الله عنه، خفيف الجسم دقيق الساقين ليس ثقيلا، فيتحمل مع ذلك تعب من طول القيام، حتى حدثته نفسه أن يقعد، لكنه أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل وصبر وجاهد نفسه. وهذا يعني شاهد مما أورده الإمام رحمه الله، شاهد لمجاهدة النفس، فلم يبادر لمجرد حديث نفسه ولما وجد شيء من الضعف والتكاسل فجلس، لا، فاحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام وواصل القيام معه حتى انتهى من صلاته. وكان عبد الله مسعود ممن يعني يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما كنت أظن ابن مسعود إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يأذن له إذنا مفتوحا، فكان أنه يتيسر له أن يشاركه في قيام الليل ويصلي معه، فيصف هذه الحال من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى مجاهدة الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم وملازمتهم له في صلاته، فينبغي لنا أن نتأسى به وبصحابته رضي الله عنهم ونجاهد أنفسنا على ذلك.